ஆக ليلة القدر قد أعطى الله عز وجل هذه الأمة ليلة القدر. ليلة القدر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر. فجاء إليه جماعة من أصحابه وذكروا أنهم رأوها في العشر الأواخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رؤياكم قد تواطأت على العشر الأواخر، فالتمسوا هذه العشر الأواخر، والتمسوا هذه الوتر منها، الوتر من العشر الأواخر. ولكن هل الوتر معتبر بما يبقى أو معتبر يعني معتبر بما مضى أو معتبر بما بقي؟ هذا فيه احتمال. الجنة هو معتبر بما يبقى، فإن الثانية والعشرين تاسعة تبقى، والرابعة والعشرين سابعة تبقى، والسادسة والعشرين خامسة تبقى، والثامنة والعشرين جارية تبقى. أما إن قلنا إن الاعتبار فيه بما مضى، فإن الحادية والعشرين هي الوتر، والثالثة والعشرين، والخامسة والعشرين، والسابعة والعشرين، والتاسعة والعشرين. وأبدى ليلة هي ليلة السابعة والعشرين، وأرجى ليلة ليلة القدر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يروى عن بعض الصحابة أنه كان يحلف أن ليلة سبعة وعشرين أنها ليلة القدر. وقيل له بما ذلك؟ قال: بالعلامة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذبيحة ليلة القدر تطلع الشمس بيضاء ليس عليها سحر. وقد اعتبر هؤلاء فوجدوا يعني تتبعوا الشمس فوجدوا أنها ذبيحة ليلة 27 تطلع الشمس وهي ليس لها سحر. وهناك علامات أخرى ذكر منها أن تلك الليلة لا حرب ولا برد ولا يسلط فيها جيران، وأنها كذا وأنها كذا. كذلك أيضا مما يذكر عن ابن عباس أنه استخرج أنها ليلة 27 من سورة القدر. إذ أن الضمير، إذ أن هذه السورة عدد كلماتها 30 كلمة، يعني بعدد أيام الشهر، وأن الكلمة 27 الضمير الذي يعود على ليلة القدر. قال: سلام هي، فكلمة هي هذه تكمل 27 كلمة، إذن فهي ليلة القدر ليلة 27. فهذا عن ابن عباس والقول الأول عن قبي وجماعة من السحاب. ليلة القدر هذه من صام يومها وقام ليلها وكأنما صام وقام ألف شهر بدل من الله عز وجل، والله يضاعف لمن يشاء، يختص برحمته من يشاء. اختص أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا. فجعل الله قيام هذه الليلة وقيامها يحدد 1000 شهر. الـ1000 شهر إذا قسمناها على 12 نجد أنها تساوي 83 سنة وأربعة أشهر. 83 سنة وزن. انظروا هذا الفن العظيم، هذا الثواب الجميل الذي أعطاه الله عز وجل لأمة محمد واختصهم بهذا الفن العظيم. ليلة واحدة تقوم يومها وتقوم نهارها وتحسب لك بـ1000 شهر. إذن فأنت عندما تصيب هذه الليلة تقوم يومها وتقوم ليلها، كل عام يكون لك فيه هذه الليلة بـ1000 شهر. عمر طويل من أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أولي أعمار أمته فتكالها وأعطاه الله ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. إذن فكأنك يوما تصوم رمضان وتقوم ليلة كأنك عمرك أكثر من عمر نوح، أكثر من عمر نوح. لو أن إنسانا عمر مثلا 75 سنة وكان 60 شهرا وكل شهر يصيب فيه ليلة القدر ولا يشترط أن تعلمها، المهم أنك تقوم نهارها وتقوم ليلها احتسابا لله عز وجل، فحينئذ 60 في جراز الزمانين تأتي كم؟ يعني شيء كبير جدا، حوالي 5000، حوالي 5000 سنة تقريبا، أو 5000، إذن أو دون 5 قريب. المهم أنه شيء عظيم وفضل كبير لا يساوى ولا يعلم، اختص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو له من فضل عظيم أعطى الله هذه الأمة. ثم قيام هذا الشهر سنة من السنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان احتجابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى كل حال ينبغي للمسلم ان يحرص على قيام رمضان وقيامه، القيام بان يقوم مع الايمان حتى ينفرد، والافضل ان الانسان يجعل له وردا ايضا من اخر الليل ولا يستهين ثلاث التراويح مع الامام، ثم ثلاث التراويح مع الامام اذا صلى مع الامام حتى ينفرد نزل له بقيام ليلة كاملة. ولكن ينبغي انه ايضا يجعل له صلاة من اخر الليل فانزل هكذا. فلا شك انه ما من عبد يسجد لله سجدا إلا رفع الله بها درجة. كلما سجدت سجدة رفعك الله بها درجة. وقد جاء في الحديث أن أخوان أسلما فأحدهما توفي وبقي واحد. بقي واحد عمر بعد أخيه سنة أو ست أشهر أو ما أجرى ذلك. نسب بذلك الآن المدة وأنه بعد ذلك توفي. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أليس قد صلى؟ أليس قد صلى كذا وكذا صلاة؟ أليس قد عمل خيرا؟ يعني بعد أخيه فلا بد، يعني معناه أنه يكون أفضل وأن درجته أفضل. وهكذا كل ما قال عمر العبد الخير فهو خير. فهذا لا ينبغي للإنسان أن يسأل الله الموت، ولكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ينبغي للمسلم أن يغتنم هذه الأيام، فإنها أيام غنائم، فيها ضراء عظيمة، فيها ملاحقات، فيها أجر كبير، أجر الصيام وأجر القيام وأجر الصدقة وأجر التعليم وأجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل هذه من الأمور التي تباعد للعبد في هذا الشهر. فكما هي فاضلة في غيره إلا أنها فيه أكثر فضلا وأعظم ثوابا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا في هذا الشهر من صيامه وقيامه، إنه على كل شيء قدير وفي إجابة جديد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله عز وجل الذي هيأ لنا هذا اللقاء الكريم في هذا الشهر الكريم مع شيخنا القائم حفظه الله تعالى ومتع المسلمين بأمره. يا رب الأقدر منكم وهو الله تعالى أمر الله سبحانه بالصيام وأحكامه. هذا سؤال مثابه يقول قبيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يلاحظ أن كثيرا من الناس في هذه الأيام يعتقون على بعض الملاهي ويصلون بغير رمضان، فمثل هذه الأمور أرجو توجيه النصيحة لهم جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن العقوبة على الملاهي محرم في غير رمضان، وهو في رمضان أجل تحريما من حرم الفجر في هذا الشهر فإنه محروم. من حرم الخير في هذا الشهر فإنه محروم. إن الذين يبيتون حافظين على الورق أو الكيرا أو الشطرا أو الظلمة أو كذا أو كذا أو الكورة أو ما أشبه ذلك من الأمور أو على التلفاز والمشاهدة له التلفزيونيات وما أشبه ذلك، هؤلاء قد ظلموا خيرا كبيرا. أليس في قراءة القرآن والصلاة النازلة ومذاكرة العلم والجلوس مع أهل الخير في هذا غنى عن ما يقرب من غضب الله عز وجل ومن النار؟ يتقي الله هؤلاء. إن الشباب الذين يخرجون إلى الملاعب من الساعة الثامنة إلى الساعة الرابعة وراء حد يقضون ثمان ساعات في الملاعب على فحش القلب والمذاء والكلام القبيح، إن هذا لا هو القدم كله، إن هذا لا هو الشيء. نسأل الله العفو والعافية. نقول ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء، هكذا ينبغي ان نقول. الامر الثاني ان كل منا مسؤول عمن تحتاج، فاذا ان اباه خرج للمسجد وتركه نائما فانه مسؤول عنه ويكون شريكا له اذا سكت عنه، ويجب عليه ان يمرن ابناءه على طاعه الله سبحانه وتعالى وينزلهم الى الصلاه وينبههم على امر الخير ويعلمهم ما فيه الرشد، لان الله سبحانه وتعالى ان ينفعه بذلك. اما ان سمعنا وتركنا ابناءنا يذهبون حيث يشاءون ثم يعود الى البيت ولا يصلي والعياذ بالله، فان هذا لا شك انه المسؤول الاول هو الكبير، فينبغي للكبير اولا ان يقيم امر الله على من تحت يده. والله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالامير راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في اهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم واحد وكلكم مسؤول عن رعيته. فنحن والكبار إذا أضعنا رعيتنا وتركنا مسؤوليتنا ولم نبال بها فإن الله سيسألنا عنها، ولا شك أن نخاف من العقوبة من الله عز وجل. الأمر الثالث من التعاون على البر والتقوى. إذا رأيت أن أخاك مقصرا في أبنائه لا يلتفت إليهم، لا يعذبهم، لا يأمرهم بالمعروف، لا ينهاهم عن المنكر، فعليك أن تجبر عليه. وأما الخطباء الذين يتكلمون فليس لهم يعني قدرة إلا على هذا الكلام، ليس بأيديهم شرطة حتى يفعلوا مثلا الشيء الذي ربما يجب على المسؤولين الذين تملكهم شكاوى أو يعني تدمرات من أهل هؤلاء الشباب ثم لا يعلمهم عليهم، فلا شك أنهم مسؤولون، فيجب التعاون. الشكوى على الله، إذا الشكوى على الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. والصيام لا يقبل ممن لا يصلي، فإذا هداه الله فإنه دخل في الإسلام من جديد، والإسلام يجب ما قبله ويبيد ما قبله. أما إذا كان يصلي وترك هذين اليومين أو غيرهما فينبغي له أن يقبلها. نعم. ما هو حكم رجل أنفق في حوالي الساعة الثالثة والنصف من صباح يوم الأربعاء، وذلك لعدم علمه بدخول الشهر كله في ذلك الوقت، لأنه كما يقول يزال المبصرة، فهل يقدر بظلمه أم أنه يعتبر بفقد في طالبة الله؟ على كل حال مثل هذا يلزمه أن يمسك بعد ما يعلم أنه من رمضان، وعليه أن يبني. نعم. نعم. وليس النية كذبة. والفريضة لا بد أن يكون فيها تبليغ من الليل كما في حديث حفصة وغيره. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له. أما إذا كان فريضة. أما إذا كان تطوع فهو نكد ونوى. إذا كان ما أدرى. لا كبر بالدين السليم. نعم. تقول أيهما أفضل للإنسان أن يصلي التراويح مع الإمام أن يصلي لأهل بيته لأنهم لا يعرفون قراءة القرآن كله ويريد أن يحسن منه؟ على كل حال إذا كان يصلي في بيته ويصلي بآله فلا شك أنه أفضل، وإن صلى مع الإمام ثم عاد قبل الوتر وصلى بآله جاز ذلك. ولو زاد على 10 ركعات أو 13 ركعة فإنه ما فيه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، بل أن هذا عمله كان يعني يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن الزيادة على هذا ما حدث. لما قال لي عبد الله بن عمرو قال ألم أخبر أنك تصلي الليل ولا تنام وتصوم النهار؟ قال إني ألحق. قال فلا تفعل، فإنك إذا فعلت نفعت النفس وأجنت العين، وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. على هذا ما حدد له، بل ركعات محدودة. كذلك المرأة أيضا التي جاءت عند عائشة وهي فيما يقال الحولاء بنت سويد، ذكرت من صلاتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عرفتم من الأعمال ما تطيقون؟ فإن الله لا يمر حتى تمنوا. نعم. يقول فضيلة الشيخ: رجل صلى الوتر في المسجد وأراد في الليل أن يصلي فتذكر أنه قد أوتر، فماذا يعمل؟ يصلي شفعا، يصلي شفعا ولا يعيد اليوم. نعم. إنما إذا أراد نظرا أنه يصلي مع الإمام في يحضر الفريضة والدعاء، فإنه إذا أوتر الإمام ثم عند سلام الإمام يقوم هو ويصلي الركعة ثم يصلي، عند ذلك يعتبر قد شفع الوتر وبعد ذلك يصلي. نعم. تقول: ما تقول من استعمل الخطة والمعجون والطعام؟ لا ينبغي، لأن المعجون له شعبة يعني حرارة ترقد في العروق، فيما أرى أنه من باب المقروض تنزه عن الأرض. نعم. هذا قدر المقول من ملاحظ أن بعض الأطفالات في هذه الأيام قد يعيشون في امتحانات، وقد بعضهم يغش الامتحان وهو صائم، هل هذا الغش يؤثر على صيامه أم لا؟ لا، الغش في جانب والصيام في جانب. نعم. يقول: رجل أو شاب يختلف كثيرا من الليالي علما بأنه يبتعد عن كل دواعي إطالة الشهوات، فهل يغتسل أم لا إذا أصبح نرجو إضافة وتوجيه؟ الاحتلام يجب فيه الغسل إذا أنزل، متى أنزل يجب عليه الغسل، أما إذا احتلم ولم ينزل فليس عليه شيء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، لا شك أنه منسوخ في جانب ولكنه ذات الحكم في جانب، منسوخ في جانب الدماء، إذ أن الدماء لا يشترط له الإنزال، بل إذا التقت الثانين مع الإيلات وجب الغسل. لكن الجانب الآخر وهو الاحتلام، فإذا احتلم عند ذلك إما أن ينزل فيجب عليه الغسل، وإما أن لا ينزل فلا يجب عليه. نعم. هذا سؤال يقول: لو أذن أحد المؤذنين قبل الوقت بخمس دقائق لصلاة المغرب فأثر على أذانه بعض الصائمين كما قلنا ذلك. إن كانوا أثروا والشمس لا زالت ترى فعليهم القضاء، عليهم أيضا. أما إذا كان الشمس ما رؤيت نظرا، والأغلب أنه في مثل هذه الحالة قبل التوقيت لخمس دقائق، ما غلط أنه يعني إما أن تكون الشمس يعني باقي من أجل أو تكون باقية كلها. فالأحوط في حدهم أنهم يكبر. سائل يقول: رجل كبير الجسم لا يستطيع الصوم، هل يطعم عن كل يوم مسكين أم يطعم في الشهر 60 مسكينا؟ وما مقدار ذلك الإطعام المسكين واحد؟ يطعم عن كل يوم مسكين. أما مسألة إطعام 60 مسكين هذا في الضراب وفي الوقت في رمضان، لكن هذا يطعم عن كل يوم مسكين. والأحسن أنه إذا مضت 10 أيام أطعم عن 10 أيام، ثم إذا مضت 10 أيام الثانية يطعم عنها هكذا، والعجرة الأخيرة يطعم عنها ليلة 70 أو ما أشبه ذلك. نعم، المهم أنه لا يطعم إلا بعد مضي الأيام التي لم يطعمها. نعم. هذا سؤال من الدكاترة يقول: أن الإنسان يحول في بيع المواد ويحدد بالتكفير، وعند الأمر أقوم بحفظ جميع الأموال التي قل أجلها سواء نطرت إلي أو تأخر أصحابها عندي، وأعتبر زكاة مالي في هذه الأموال، ولكن أحد الناقضين قال لي إن طريقتك هذه خاطئة، وعليك حفظ جميع الأموال التي عند الناس التي حلت أو لم تكن، فما هو الصواب التقسيم لها؟ على كل حال، إن الأموال التي عند الناس هي لك، ويجب عليك أن تزكي عنها. إن لم تزكي عنها الآن فعليك أن تزكي عنها عند قضائها، عند استلامها للأعوام الماضية، للأعوام التي مضت. إن كان هذا الشيء بقي عند صاحبه مثلا عامين فعليك زكاة عامين، وإن كان بقي عند صاحبه 3 أعوام فعليك زكاة 3 أعوام وهكذا. نعم. هذه أسئلة بنت الخير، تقول: امرأة ولدت واستمر بها الدم 20 يوما، ثم انقطع عنها الدم لمدة يوم أو يومين، ثم عاد إليها الدم مرة أخرى، فهل تصلي وتصوم خلال هذين اليومين؟ لا تصلي وتصوم إلا إذا انقطع عنها الدم في زكاة ثانية. ومعلوم أن النزكاء في آخر فترتها ينقطع عنها الدم يوم أو يومين، ويأتي يوم ثم يذهب يومين أو يوم ويأتي يوم وهكذا. ما دام الدم يتردد عليها لا تصلي ولا تصوم، فإذا انقطع عنها انقطاعا كليا عند ذلك يعني مسكت مرة واحدة عند ذلك يجب عليها أن تقطعها وأن تصلي وتصوم. نعم. تقول: امرأة تقيض وعادتها 7 أيام، وجاءها الحيض في هذه المرة 4 أيام، ثم انقطع عنها الدم لمدة يوم، ثم عاد إليها في اليوم الثالث والسابع، فما حكم صومها وقضاءها خلال ذلك الانقطاع؟ لا يصح صومها ولا صلاتها، عليها أن تصوم الصوم إن كانت كاملة، لأن الحائض التي تعرف مدتها ينبغي لها أنها تتريث، وغالبا أن الدم ينقطع ثم يعيد ثم ينقطع ثم يعيد هكذا، ينبغي لها أن تتريث حتى تظهر القصة البيضاء، وعلامة الطهر تكون بشيئين، إما بالجفاف وإما بالقصة البيضاء. القصة البيضاء شيء يخرج من المرأة كماء النور، هو علامة الطهر. فإن خرج هذا فهو علامة الطهر، عند ذلك تغتسل وتصلي وتقوم ويأتي هذا الوقت وتقرأ القرآن وتمسك المصحف وتنقذ المسجد. أما الحلم انفتح عنها الدم في أبناء عادتها وينبغي ولا تستعجل حتى ولو ظهرت مثلا قطفها البيضة واغتسلت ثم بعد ذلك جاءها شيء يعني يحب كدرة او كفرة فان هذا لا يعد من الحيض كما ان عائشة رضي الله عنها كان النساء يرسلن اليها بدون فيها الطفل الذي فيه الدم وتقول لا تعجبن حتى ترين القصة البيضاء ام عطية تقول كنا لا نعد القدرة والقدرة بعد الطهر الزينة بعد الطهر يعني بعد علامة الطهر بعض النساء تكون عادتها الجفاف يعني تجف بدون ان يعني تظهر منها القصة البيضاء هذه المرأة التي تكون عادتها الجفاف اذا جفت وكان من عادتها انها تجف يعني المدة ثم اغتسلت وظلت وقامت فلا شيء في ذلك نعم وفي نهاية هذا اللقاء المبارك من أخضع التنبيهات أولا أن هذه الندوة سوف تستمر كما هي العادة في كل خميس وبخاصة في شهر رمضان المبارك الأمر الثاني أنه سوف يوقع على الشريف في تسجيلات مكتب الإسلامية ومن أراد أن يحضره فهنا إعلان من هيئة الإرادة الإسلامية بصامتة تدريسها أن تشارك لما تختار من مشروعاتها الخيرية في كفالة الأيتام وبناء المساجد والصدقة الجارية وعند الآن بيد الأخ محمد صالح قسائل إفطار قائم لمن أراد المشاركة قيمة الحكومة الواحدة 10 ريالات واتق الله الجميع لمن يحبه ويرضاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الكهرباء في المدن والقرى المليئة يكون فيه تعملة قليلة عن معرفة الزجر عند الظهور في أول وأنا ولله الحمد قد تتبعت الزجر أثناء مكني بطانته وكانت طريقي على حافة الوادي وليس بيني وبين محل ظهور الفجر انوار وكثيرا ما حصل هذا ايضا قبل الانوار قبل ان تاتي الانوار من مده طويله لا تقل عن 25 عاما او 20 عاما على الاقل تتبعت فيها الفجر فلا رايت الفجر اتضح من مين نظرا الا بعد حوالي 20 دقيقة وكنت اظن اني منفردا بهذا ولكني بعد ذلك وجدت في كتاب تفسير المنار لأن السيد رشيد رضا أو محمد عبده الذي هو المفسر أو رشيد رضا الذي هو كاتب تفسير قال على آية حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل قال أما الفجر في الديار المصرية لا يظهر للعيان إلا بعد حوالي 20 دقيقة هكذا قال أو قريبا من هذا اللفظ اتضح من هذا أن الذين يرعون هذا التقويم فيما يظهر منه أنهم يحتاطون بشيء إما أن يكون الفجر بدأ في الظهور مع عرفنا ما يكون في المستقبل في قيام الساعة ومن الجنة والنار وقيام الناس لله رب العالمين وماذا يكون في ذلك من الخوف من الخوف الشديد والفزع العظيم حتى تبلغ القلوب الحناجر بأي شيء عرفنا هذا ما عرفناه إلا من طريق القرآن عرفنا من القرآن جزاء المحسنين وجزاء المسلمين ونعيم الجنة وعذاب النار وأن نعيم الجنة لا ينقطع وأن عذاب النار يدوم ويبقى منهم من يكون مخلدا فيها وهم الذين يموتون على الكفر وعلى الشرك الأكبر والعياذ بالله ومنهم من يعذب في النار بقدر جنايته في كل وحده منها إلى الجنة هذه الأمور كلها ما عرفناها إلا من كلمة القرآن عرفنا صفات الله عز وجل وعرفنا صفات الإنسان ومبدأ الإنسان ومن أي شيء خلق وأن آدم خلق من طين وأن حواء خلقت من آدم من ذكر بلا أنثى وأن سائر الناس خلقوا من بين الذكر والأنثى ما عدا عيسى عليه السلام الذي جعله الله آدم فخلقه من إنسان إلى ذكر كما خلق حواء من ذكر إلى إنسان هذه الأمور كلها عرفناها من القرآن ومن خلال القرآن إذن فجدير بأن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي أنعم بها علينا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور هكذا أوحى الله القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون هدى ونورا وضرب الله إسلام هذا الشعر الذي أنزله فيه إما أن يكون ابتداء الإنذار فيه وإلا أن يكون كما قال ابن عباس أن القرآن أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة ومنه الكلية على كل الحالين فإن إنزال القرآن تفوضيها إلى هذا الشهر إلى شهر رمضان وضرب الله صيامه شكرا على هذه النعمة وإن من الحكم التي جعلها الله عز وجل بالقيام من الحكم أن الإنسان إذا حفظ نفسه ونجتها عن الطعام والشراب فإن ذلك يكون فيه الرياضة المطلقة على طاعة الله عز وجل، وتمرينا بنفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى، ترهيبا للنفس وتمرينا لها على طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الحكم أن الإنسان إذا أكل وشرب امتلأت معدته، وعند ذلك تضعف النفس تضعف الروح ويضعف العقل وتتغلب الصفة الجسمانية بالإنسان. أما إذا ترك الطعام والشراب لله عز وجل فإن النفس ترك وتشف، وعندئذ يحصل فيها نوع من الشعور لله سبحانه وتعالى، يقرأ هذا الشعور ويتمثل إذا أن الإنسان امتنع عن شهوته أو عن شهواته تعبدا لله عز وجل وطاعة له سبحانه وتعالى. من الحكم أيضا أن الإنسان يذوق الجوع ويذوق العطش، وعندما يذوق الجوع ويذوق العطش يعلم أن له إخوانا في الله كثرت أيديه وإمكانياتهم عن أن ينالوا الطعام والشراب، فيعطف عليهم ويواسيهم مما رزقه الله سبحانه وتعالى. وقد أشار القرآن إلى هذه الحكم بقوله لعلكم تتقون، فضمير التقوى يقوى في الإنسان عندما يكون، كما أن العكس بالعكس، فإذا اتقدت بشعائر الله عز وجل عندئذ ضعف الضمير، ضمير التقوى للإنسان، وعندئذ فإن الأمر يكون فيه خطورة، بحيث أنه يدمن على المحرمات ولا يبالي، ويتأثر ويتساءل ويتهاون بالمفروضات ولا يبالي. الصيام له فضل عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يرويه عن ربه أن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه حلما سبعين قريبا. وفي حديث آخر أن من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا فلا بين الجنه والنار. وهذه الاحاديث كلها صحيحه مقبوله، منها ما يحب صحيحا وبعضها دون ذلك ولا كل ذلك. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه برمضان وقال اتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صياما في ليله خير من الف شهر من سلم خيرها فتحرك. هذه فضائل شهر رمضان او بعض فضائل شهر رمضان. الوجود هذا ان الصوم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم جنة من الشيطان كما جاء في الحديث والصوم جنة. وايضا ان هناك في الجنة باب يقابله الريان يدخل منه الصائمون. في الجنة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا عند ذلك أغلق فلا يدخل منه أحد. انظروا الاسم، الاسم هذا فيه بشارة بريئة. الصائمون يبعثون يوم القيامة وهم راين ليسوا عطاشا، الناس يبعثون يوم القيامة عطاشا إلا الصائمون فإنهم يبعثون راين يعني ليس عندهم حقق. فيوما لا يعطش نفسه في يوم مقداره 12 ساعة او 13 ساعة او 14 ساعة، لا بد لك من العطش في يوم مقداره 50,000 سنة. الشاهد على ذلك الحديث الذي في صفة القيامة، لأن الله عز وجل يقول لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. يقول اليهود والنصارى يا ربنا عطشنا فاسقنا، فتتراءى لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، يعني تتراءى لهم النار كأنها ماء. فعند ذلك يقال لهم ألا تردون، فيردون إلى النار ويتساقطون فيها. الشاهد أنهم يقولون ربنا عطشنا فاسقنا، فيا أيها الصوام أبشروا، يا أيها الصوام أبشروا، أبشروا بالبي في يوم العطش، أبشروا فإنكم تدخلون الجنة من باب الريان، وتردون على النبي صلى الله عليه وسلم فتشربون من حوله شربة لا تظمؤون بعدها أبدا. فيا أيها الناس إن الصوم عظيم، الصوم عظيم يجب أن نحرص عليه وينبغي أن نحرص عليه وأن نحفظه مما يحدث، أن نحفظه مما يحدث. وإن الأمور التي تحدث الصوم كثيرة، منها السباب والشتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن شابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم موجها أمته ومبينا لهم ما يقربهم من الله سبحانه وتعالى. إن الغيبة خدش بالصوت، وإن الشتم خدش بالصوت، وإن السناب خدش بالصوت، وإن الفحش خدش بالصوت، وإن الرغد خدش بالصوت، وإن أكل المال الحرام خدش بالصوت، وهكذا. كل ذلك من الأمور التي تخدش الصوت. فينبغي للمسلم أن يحفظ نفسه عن هذه الأمور. وقد جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كل الإنسان يدع الطعام والشراب الحلال يدعهما لله عز وجل، ومع ذلك يفطر على ما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا لا شك أنه لا يجوز. وإنما الصوم معتد به، بمعنى أنه لا يطالب العبد بقضاء ذلك اليوم، ولكن هذه الأمور تقدسه وتنقص أجره، وربما أنه يزيد الإثم على الأجر، وربما أنهما يتساويان، وربما يكون الإثم أقل، ولكنه ينقص أجر الصوم نقصا كبيرا. ما هي الأشياء التي تفطر الصائم؟ الأكل والشرب عامدا، هذا لا شك أنه يفطر الصوم، وهذا أمر لا ينازع فيه أحد. كذلك أيضا الجماع، ويزيد الجماع على الأكل والشرب أنه فيه الكفارة، وهي إما عتق رقبة، وإما صيام شهرين متتابعين، وإما إطعام 60 مسكينا. فإن استطاع على عتق رقبة كان ذلك هو المتحلل، أما إن لم يستطع على العتق فإنه ينتقل إلى الصيام، فيصوم شهرين متتابعين يشترط فيهما التتابع بأن يصومهما سواء، لا يفصلهما فاصل. إذا كان هناك فاصل حصل من الصائم مختارا، عمله مختارا انقطع التتابع، وهو في الظهار ان يفطر عامدا بغير عذر، او ان يجامع زوجته التي ظهر منها قبل ان يقبل الصيام. اما ان حصل شيء يقطع التتابع ولكنه امر فارغ على الانسان، فان هذا في اصح الاقوال لاهل العلم انه لا يضر ولا يقطع التتابع. وان انقطع التتابع بمرض يبيح الفطرة بالفريضة، عند ذلك هذا الانقطاع لا يضر. وان اتى عليه العيد مثلا عيد الاضحى كذلك ايضا، فافطر يوم العيد وفطر يوم العيد واجب، فان هذا الانقطاع لا يضر. والمهم ان الاصح من اقوال اهل العلم ان التتابع اذا انقطع بامر قهري لا يستطيع الانسان دفعه فان هذا لا يدفع التتابع. وقد قال قوم ان الكفاره تجب على من اكل او شرب عامدا بدون عذر، ولكن ليس هناك معهم دليل الا من باب القياس على الدماء، ولا شك ان الدماء افحش واكثر وحشا من طعام والشراب. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر بالكفارة في مثل هذا، وما كان ربك نسيا. الله سبحانه وتعالى لا ينسى شيئا ابدا. اذن فالقول بان من افطر يوما حامدا فعليه الكفاره، يعني اذا لم يكن فطره الا بالطعام والشراب، فان هذا القول فيه الرعب. انما هل يقضي او لا يقضي؟ يعني ورد في حديث من فاته يوم بغير عذر لم يقضي عنه صيام الدهر وإطعامه، الا ان هذا الحديث ضعيف فيه الرعب. فالقضاء لا شك انه يجب عليه، ولا يجوز ان يترك القضاء بحديث ضعيف. عندئذ نقول انه يجب عليه القضاء ويستغفر الله ويتوب اليه. هناك امور فيها خلاف، منها القيء، ومنها الحجامة، ومنها الكحل، وأشياء معروفة عند الفقهاء. أما الحجامة فقد اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من رأى أنها تفطر، وعلى ذلك المشهور من مذهب الحنابلة أخذا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم. يقول الإمام أحمد أن هذا قد ورد عن 11 صحابيا. أما الشافعي فقد تكلم على هذا الحديث في كتابه الإسالة، وقال إنه منسوخ ومثل به بالنفس. فقال إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم ورد بالفتح في السنة 8، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بماء أو بماء يقال له لحم الجمل في كاحله. هذا الحديث في صحيح البخاري، ولكن الإمام أحمد وحد كلمة وهي صائمة. وقال ان الحديث عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. اما الزياده الصائم فلا تصح، لكن صححها البخاري، والبخاري هو من رجال الحديث المعتبرين، بل يقال له امير المؤمنين في الحديث، ولا شك ان تصحيحه معترف. لذلك فان كثيرا من اهل العلم ذهبوا الى ان الحجامه لا تفصل الصائم، واذا كانت الحجامه لا تفصل الصائم فلا بد ان يكون الصائم الذي يحتجم محتاجا اليها، محتاجا الى الحجامه. اذن فهي اذا كانت لحاجه لا تفصل. يبقى معنا ما يقاس على الحجامه من اخراج الدم الذي هو مثلا التبرع بالدم لمن يحتاج اليه، هل يقال انه يغفر الصائم؟ الاقرب انه لا يغفر الصائم قياسا على الحجامه اولا، وثانيا لانه اخراج وليس بادخال، وانما المفطرات هي بالادخال، يعني بان يبلع الانسان شيئا او ياكل شيئا او يشرب شيئا او ما اشبه ذلك. طيب هذا هو القول المعتبر والصحيح الذي تطمئن اليه النفس. اما القيد فقد ورد فيه حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جرحه القيد من تقيا وهو صائم فقد افطر او قال فلا صوم له، ومن جرحه القيد فليتم صومه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. من جرحه القيد بمعنى انه خرج عليه جبرا. على كل حال يتبين من هذا ان القيء ينقسم الى قسمين: ان استدعاه الصائم فانه في هذه الحاله يفطر، وان جرعه وخرج من غير قصد منه ولا رغبه فيه فان هذا لا يضر، لكن بشرط انه لا يبتلع شيئا خرج من حلقه الى جوفه، لا يعيده الى جوفه، والا فانه يعتبر قد افطر. ثالثا الكحل، هل الكحل يعتبر مفطرا؟ قد ورد في هذا احاديث لكنها احاديث ضعيفه، وقد قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء، اورد حديثين للكحل وذكر بانهما ضعيفان، وقال لا يصح في هذا الباب شيء. على كل حال فالكحل لم يصح فيه اباحه، وعلى هذا ولم يصح فيه من على هذا فتركه هو الاولى والافضل، بدليل ان الانسان يكتحل فيدخل الكفر في المكان ويخرج مع المقام وما أشبه ذلك، يخرج من صدره ومن جوزه، ذلك بأنه تمتصه الغرور. يبقى معنا أمور تكلم فيها بعض أهل العقل، فمن الناس من يقول أن الدخان مكروه، وقد يبالغ بعضهم فيقول حرام فإنه يفكر. أين دليل هؤلاء؟ لا دليل لهم. فعندنا تتقيد بالدخول، هل يقال لأنك أفطرت؟ لا، إن من يقول هذا قد بالغ بدون دليل، فينبغي ألا ننظر بهذا القول ولا نعتبره، وهذا قول ضعيف جدا، لأن دخول الدخان في من خليل وهو الدخان الطيب نظرة المنعش للجسم، نظرا هذا وإن كان فيه يعني رائحة طيبة تنعش، لكنه ليس بطعام ولا شراب. فالقول بأنه مكروه أو بأنه حرام لا ينبغي. أنت تفكر مثلا كنا جماعة، ربما يحتاج الإنسان أن يقف في بعض الأعمال التي تخصه، يقف مع العمال في المزرعة، مع أهل الزرع، أحيانا يكون في وقت الزرع أو في وقت الزرع أو في وقت الحصاد أو ما أشبه ذلك، يعود إلى البيت في الظهرية وهو متعب جدا وعطشان جدا، فكانوا يستعملون طريقا وهو أن الإنسان يرجع مثلا يصلي الظهر إن كان قريبا ثم يضل ثوبين، يغتسل فيغتسل ثم يضل ثوبين، ثوب يجعله تحته وزوج يجعله فوق، ثم ينام بإذن الله يقوم وهو قد هدأ عنه الحصد ويحس بشيء من الأمور. من أين يكون هذا؟ إنه يكون بانتصاف المكان لهذا الماء الذي في الثياب، فهذا أمر عفى الله عنه وليس فيه شيء. إذن فكما يكون هذا ليس فيه شيء فكذلك أيضا ذاك ليس فيه شيء. هكذا أمور ربما تشكل منها أن الوقاف هذا الذي يستعمله أصحاب الرب هل يكون مبطرا؟ أنا أول ما سئلت عنه قلت للسائق أتيني، اليوم الثاني جاء إلي بهذه الآلة وكنت أضغط عليها كذا على راحة يدي تحس بالبرد، لكن ألمس هل هناك رجاج هناك شيء ما رطوبتنا؟ عندئذ تبين لي أن هذا لا يضر ما دام ليس فيه ماء ولا رطوبة ولا شيء، فإن هذا لا يضر. ومن فضل الله عز وجل أني وجدت بعد أن قلت للمستفي ليس في ذلك شيء، وجدت أن الشيخ محمد صالح العزيز أيضا قد أفتى بهذه الفتوى، فحمدت الله عز وجل على هذه الموافقة، وأني أرجو أني أصبت الحق. على هذا نقول إن هذا لا يضر ولا يعتبر مفسرا. يرقى معنا مسألة المذاكرة ومسألة السجنة، هل هي جائزة للسائل أم لا؟ صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجاته، ولما سأل عمر بن أبي سلمة النبي صلى الله عليه وسلم أيقبل السائل؟ قال شبابه يعني أمة، فقالت له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ووضع. قال يا رسول الله إنا لسنا كهيئتك، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال إني لأكفاكم لله وأخشاكم له. وجاءت امرأة إلى أم سلمة فقالت إن زوجها أصاب منها قبلة فحزن حزنا شديدا لكونه قبل وهو قائم، فقال لها قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أخبريها. فقالت لها أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل زوجاته وهو قائم، أو كما قال. فرجعت إلى زوجها فأخبرته ولم يزده ذلك إلا شرا، وقال إن لسنا كهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله قد غفر لنبيه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فغضب فرجعت المرأة إلى أم سلمة فأخبرتها، وأخبرت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت له إن المرأة أخبرت زوجها فلم يزده ذلك إلا شرا، وقال إنا لجنا كهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله قد غفر لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال إني لأتاكم بالله وأخشاكم له، وفي رواية وأعلمكم بما أتقين. وعائشة رضي الله عنها تقول لابن أخيها ما لك لا تقبل زوجتك ولا تلاعبها؟ قال أفعل ذلك وأنا فاعل. قالت نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. فالمهم أن من الناس من أخذ بهذه الأحاديث وأباح القبلة، ومنهم من منعها، ومنهم من فصل فقال إن كان الرجل شهوته ضعيفة فإنه لا مانع أن يقبل، أما إذا كان شهوته قوية فينبغي له ألا يقبل. استدل أهل هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه شاب واستأذنه في القبلة فلم يأذن له، وأتاه شيخ واستأذنه في القبلة فأذن له. ولكن هذا الحديث فيما أذكر أن أهل العلم قالوا أن الصواب فيه أنه موقوف، أي موقوف على ابن عباس، وأنه هو الذي حصل له هذا وليس النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا ينبغي أن الإنسان ينظر في نفسه إن كان دعوته ضعيفة قليل وأنه سيملك نفسه من الجناد فلا بأس أن يقبل، أما إذا كان شهوته قوية بحيث أنه إذا قبل على الأقل أنه يخرج منه مذي مثلا، يحصل منه إلعاب ويخرج مذي. وبعض أهل العلم يرون الكفارة حتى على من قبل فأمر من باجر فأمر يرون